بس راحوا عند علي. بعد ما طرحنا العصر وصلتم راح مشوار هيك عند دار البشير هون. اي نعم. لا لا ما عند دار البشير. نسيت وين راح عند شركة البلاستيك. أسي؟ كان ايش؟ أبوه للأخ أبو الوليد. الوليد هذا صاحب مصانع هناك. فبده كتالوجات مشان الآلات. فروحنا عنده. بعدين وصلتهم العدلي. بدهم ياخذوا السيارة هناك مستأجرون. الخامس لما جابوه كله تبع البلاستيك الأبريو والشتات كله مستولي على الغرب. عجيب. أي نعم. ومن الزبير كذلك. لهون. هذا كله غير مشتروه من هون. يا من الإمارات أو يغلب عليه من الخليج يعني من السعودية. السعودية من قطر. نعم. هي عبارة عن زي العدس الشكل هذا. طبعاً وبحطوها في قلب آلات تنفخ نفخ على طريق الهواء هذه الأكياس السير وكذا. كم السماكة كم كذا قديش بدك إياها. الله أكبر. الله أكبر. كم أسخن من دنياهم على حساب آخرتهم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.